لا تعقل لها عن دولة فيه كان هو لك عيد عيد مقيم وعيد الناس مصرح والقلب مني عيد الناس محيد أيها الكريم قال الله بفضل الله تعالى ثابت لم يرتض ولم يرتض بالنسبة لكل إنسان ثبته الله تبارك وتعالى على طاعته لكل إنسان لم يبدل ولم يغير بعد الله والعيد أيضا العيد ثابت كل يوم بالنسبة إليك عيدا إذا كنا بإذن الله تعالى من الثابتين على طاعة الحميد المجيد عباد الله وقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن ذا الفضل الذي نحن بعزه في هذه اللحظات إنه مخصص الصيف الذي يقال فيه الكثير ويعمل فيه الكثير إن خطب الصيف أيام طويلة فراغاته كثيرة قد أحدث استغلال هذه الأوقات كان إن شاء الله تعالى للمسلمين ومن لم يحدث استغلالها كانت عليه قدرة وعرض وحرر عياذا بالله تعالى ويكون السوء أيها الأكارم ومن الخطبة الماضية إن الصيف نعمة أو نعمة ولقاء الصيف كثيرة ومن تكرم التي تحدثنا عنها ترجع الأوقات في غير ما يرضي رب الأرض والسماوات ومن تكرم إضاعة الأمانات إضاعة الأولاد والبنات في هذه الإجازة وفي هذه الرفعة رزقني الله وإياكم الرشد ووفقني الله وإياكم باستغلال هذه الأوقات على مثل ما يرضي رب الأرض والسماوات إنه ولي ذلك رب العالمين أيها الأكارم حينما تحدثنا عن الصيف وأنه نعمة أو نقمة هو نعمة للكثيرين ونقمة للكثيرين بينا ولو تأثر أن الإنسان المؤمن الأصل فيه الجبس نعم قد هيئوك لأمرك لو فضلت له فضل بنفسك أن ترعى بعد ذلك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فالأصل فيك أيها المؤمن أنك تعيش حياة جامدة تعمل فيها بطاعة الله تجتهد فيها معصية الله تسعى سائر حقيقة لمرضاة الله تعمل بجنة عرضها السبب والأرض وعندك من المتقين لكن مع ذلك الجنة فمن رحمة الله فينا وبإعانة الله عز وجل في حفاظنا وضعفنا أنه أباح لنا الترويح على النفوس أنه أباح لنا الترويح عن هذه النفوس بما هو مباح بما ليس خارجا عن حدود رحمته تبارك وتعالى فالترويح مباح مباح بفضل الله سبحانه وتعالى قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجبوا هذه القلوب وبدأوا لها طرف الحكمة فإنها تبدل كما تبدل الأولاد وثبت أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس على الجد كانوا يتواصلون بالتوقيع يأتي بالخشوع التطبيق يمدح بعضهم مع بعض بهذه الطريقة المباحة ولكن إذا جد الجد كانوا هم الرجال رضي الله تعالى عنهم وأرضاه فعشر مكان أقول بها إن الأصلحين الجد والاجتهاد في منح الجد مما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولكن ذلك لا يمنع من أن نروح على أنفسنا بين شرط شرطين من أن نروح على أهلنا من أن نروح على أبنائنا وبناتنا بما أبناء الشيء الأخير عباد الله لذلك عرفت إن شاء الله تعالى أن أقف وقفة متأنية بحول الله تعالى في هذه اللحظات المباركات أتحدث فيها إلى الإخوان والأخوات إلى الحاضرين والحاضرات عن بعض ضوابط هذا النهج وهذا الطرح وهذا النهج حتى يبقى دائما في بيان في المباح بل ربما اختفى فكان إن شاء الله تعالى بعداد الطاعات وبعداد القربات ليتلوه أنه من عذابه كما قال ابن داود رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى عباد الله هذا النهج وهذا التربيع وهذه الراحه التربيع عن انفسنا وعن غيرنا ممن هم تحت ايدينا حتى يبقى مدرسه وحتى الى درجه القرآن، الى درجه المستحبات، الى مرتبه القربات. ولم لا؟ لا بد ان نحقه بهذه الضوابط التي سنذكر بعضها ان شاء الله تعالى في هذه المعارض الطيبات العشر الكريم. الضابط الاول النيه الصالحه، ان تكون لديك راحتك نيه طيبه كما كانت لك في عملك، كما كانت لك في عبادتك وطاعتك واجتهادك، نيه صالحه. انما تعمل بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه: اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، حينما اقوم الليل احتسب الاجر عند الله، وحينما انام لاتهيئ للقيام واتهيئ للخروج من الطاعات ايضا احتسب الاجر في تلك النومه. اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. وتأملوا ما في حديث رسول الله، قول النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم: اذا مرض العبد من ذنب او سفر كتب له من الاجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. فما اعظم رحمه الله وما اجل منه الله عليك ايها الناس. العمل يسافر فيترك بعض الطاعات بسبب حلم السفر، بسبب مشقه السفر. يقرأ فيترك بعض ما كان يعمله اليوم كان صحيحا، فان الله عز وجل يكتب له الاجر في تلك الاحوال كلها. في حينما كان مستجرا فقلت عليه بعض الطاعات، وحينما كان مريضا شقت عليه بعض القربات. هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: فالله الله في النية الصالحة. فإذا كانت لنا في النية الصالحة في مراحلنا، في دعائنا، في ترويحنا عن أنفسنا وعن أهلنا، في سفرنا، كان لنا إن شاء الله تعالى أجر عظيما. إنما نعمل بالإيمان، وإنما لكل فيما نوى، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. معشر الكريم، الله يقول أن لا تسافر أبدا أبدا، سواء إلى أماكن بعيدة أو أماكن قريبة، وفي نيتنا أن تعصي الله تبارك وتعالى، أن تعصي الله تعالى عن معارفنا، عن المعرفة المحددة، أن نبتعد كما يفعل الكثيرون، يذهبون إلى أماكن نامية من أجل أن لا يخطو لهم الجو، من أجل أن يخطو بهم شيطانهم، من أجل معصية الله تبارك وتعالى. إن كنت بعيدا لا يعرف فلان وفلان من معارفك، فإن أمرك لا يقرا على الواحد أحد. الفرد الصبر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذا ما خلوت الله يوما فلا تقل خلوت ولكن قل عليك رقيب، ولا تحسبن الله يكون ساعة ولا أن ما تهديك عنه يغيب. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، حيث يراك الناس وحيث لا يراك احد الا هو الله سبحانه وتعالى. عباد الله، فلا يجب ان نسافر بقصد معصيه الله، ان نبتعد عن المعاني بقصد معصيه ربنا تبارك وتعالى. فاذا لم يرى الناس فان رب الناس يرانا سبحانه وتعالى. الامر الثاني الاستخارة قبل كل حركة، الاستخارة قبل أي سفر، الاستخارة قبل أن تقرر قرارك عجلا. نعم، كما في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصور في القرآن. يصلي صلاة الاستخارة، يصلي ركعتين لنفس الفريضة، وتدعو فيها بالدعاء المذكور. فان كان الامر خيرا يسره الله عز وجل وبارك فيه، وان كان الامر شرا وهو عنده ان تخسره فانت لا تعلم ذلك. ان كان الامر شرا في حقيقه الامر فان الله عز وجل سيقضيك عنه وسيهيئ لك ما هو افضل واكرم واشرف. الاستخاره لا يمكنها حقيقه المولى تبارك وتعالى. الامر الرابع سفرك راحة بين الرخصة والعزيمة، بين الرخصة والعزيمة. ثمة رخص إن اجتهدت في تحسينها في سفرك، في توجيهك عن نفسك وعن بيتك فهذا امر طيب. فقد قال عليه الصلاه والسلام ان الله يحب ان تكره خصوه كما يحب ان تؤتى على الاول وبربك كما يكره ان تؤتى معصيه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقه تصدق الله بها عليك غفا تصدق له. فاذا اجتهدت في قبر الطريق المباركه مثلا اذا اجتهدت في تركيبه صلتين متشابهتين عند الخرج مثلا فهذا امر طيب تؤجر عليه ان شاء الله تعالى. هذه هي الغرض التي خطط بها ربنا عز وجل علينا ليعرف في خطرنا وليعرف في ضعفنا كما سبق ان ذكرنا عن الله. ومن جهه اخرى اياك اياك ان تتلاعب بالعذاب اياك اياك ان تتهاون في شان الفرائض كان تتهاون في الصلاه وان تتهاون في واجبات وان تكشف الاعراض وان تسمي مكشوفا او كاشفا عن بعض ما يظهر في الطرق. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فكثير منا ربما تهاون اذا وجد نفسه على شرط الشيطان لربما صلى في نفس وقت لربما نفس الصلوات عدا الحاجة من غير علم شرعي ولربما صلى في وقت لكنه يتهاون في فتح عوراته لربما كشف عن كتفيه وهذا لا يليق. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شهيرة معروفة خفيرة. وإياك أن يكون المولى سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه عائق نظر لك نظر عليك لموت بعقلها جل في علاه. ثم أقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم مسؤولية عظيمة لله تأخذ أولادكم وبناتكم تأخذ أهليكم إلى ترويح مباح هذا أمر طيب كما سبق لكن أن تترك الحمد على ذلك وأن يبارك الله عز وجل في الذنوب والعصر فهذا والله من أشفع ما يكون. عبد الله تذكر أن الله عز وجل وفقك فصمت وصليت وقمت وأطعمت وتصدقت وفعلت كثير ولكن لعلك اعتبرت في رمضان ثم بعد ذلك ثبت ذلك كما قلنا ثم ثبت ذلك الخشوع والخضوع الذي وجدته في رمضان ثبت ذلك الإكرام الذي أكرمك به الرحيم وحده في شهر رمضان. فإذا بك تبين مولى تبارك وتعالى من أنواع الناس يوم الجمعة تأخذ مهلك تأخذ الأبنية في أولادك وبناتك إلى شواطئ الفساد إلى أماكن الاختلاط تكشف عن عوراتك ولا تبالي تضجر أحلامهم ولا تبالي تضجر صلواتهم ولا تبالي. فانت خلاف فإن المسؤولية عند الله عز وجل عظيمة وإن الأمانة كبيرة كثيرة. إن الله تعالى سأل كل واحد من القرآن أحد وذلك أن وجع حتى يسأل الرجل عن أجلته. أقول أيها الناس ومن الضوابط العظيمة بعد ما ذكرت حتى رحمه الله ألا نرون المشركين ألا نرون المشركين ألا ندخل ألا نحيي الخوف عليهم ونحن نظن أننا نلعب معهم ونحن نظن أن حالتنا هذه التي نحن فيها أفضل حالة المرأة وحالة الطبيعة لنفسها والأهل تسمح لنا بأن ندخل الخوف والرعب على المسلمين والمسلمات. لا والله قال صلى الله عليه وسلم لا يحب المسلمين أن يوضع أعمال الجلال لك ولا هدية ومن أعمل الأعمال أعطى أخيه فليردها أن كما قال عليه الصلاة والسلام. سبب هذا مسكوت الخدمة على أي مقدر وتقديم الحق وهكذا أشياء والله على نفسك أن أنواع من الألعاب نقرأ أو يقرأ وهي تجديد في الحقيقة حرام لا يحدث لمسلم أن يوضع أعماله جادة ولا هادية. هكذا أخبرنا النبي محمد صلى الله وسلم عليه الأصل فيها أنك تجتهد في خمس شهور على المسلمين والمسلمات فقد قال عليه الصلاة والسلام أحد من أعمال الله سرورا تدخله على المسلمين وليس عكسا حتى رحمه الله. ثم أقول إياك أيضا أن تغامر بنفسك الذي بين يديك وكثير من الناس يغامرون نفسيا، وتلك المغامرات في كثير من الاحيان كانت نهايتها المنازل، كانت نهايتها المهالك البرد ونحو ذلك. فخرجت بشيء واستعجلت في الحرب مدعوم بالهيجان تاع البحر. النبي عليه الصلاه والسلام قال من ركب البحر بعد ما فجر لبعثه فقد بينت فيه الفتنه بالعكس واحد لم يجد احد ولا يسلم ولا يصل الى ذلك. مدعوم بالتقصير بالشسبه في الاماكن القذره كما ممكن يكون ذلك. ما تسمحش بنفسك ولا غيرك بالسبب السدود مرادة خطر كان عظيم جدا. لا تسمح لنفسك بمكان شاهد في مكان عالي، ولا تسمح لمكان قريب منك بذلك. الغموض سبب لآفات كثيرة. ما تنظر بنفسك وما تنظر في أخبار الموجودة والبحار كلها الشواطئ كلها لابد من الاستفتاح. والآن يقول لك أنت ليس خليفة من الزائرة فقصت لك دولة شحال واحدة شحال واحدة في البحار في السدود وفي غيرها. فماذا بنا في أنفسنا؟ ولا يحل لنا أبدا أن نغامر في أنفسنا ولا في غيرنا. ثم إلى قوارب العاصمة حتى يكون توجيهنا من بعد أن نحافظ على البساطة. البساطة قيمة عظيمة عند المسلمين والمسلمات. لا يمكن لأحد أن يتجرأ وأن يزايد علينا سرنا كما ذكرنا في مؤتمرات كثيرة نقتدي بغيرنا مما دخل لنا في مثل هذه الأوقات، مع أن ديننا قد سبق إلى هذه القيم العظيمة إلى هذه الأحداث والآيات الكثيرة الرفيعة. ديننا بني على النظافة، ديننا هو دين الطهارة. النظافة بفضل الله تعالى خطة لاختصاص أهل الإيمان. الإيمان بشعور السجود أو بشعور السجود الشعبة أعلن قول لا إله إلا الله وأنها إمام لنا عن طريق والحياة شعبة من الإيمان. إمام لنا عن طريق الصدقة كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جلست في مكان في التربيع قبل أن تنصرف موقف مكانك. هذا هو السلوك من السلوك الحضاري، هذا هو السلوك الشرعي، سلوك ديني الذي ينبحه بفضل الله تعالى. تنظر إلى مكانك تعالى. ما تخليش اشياء تدل بانذارك بعيد عن اخلاق نفسك، ما تخليش اشياء في مكان جاهز تروح على الغابه في مكان اخر ممكن تسبب في مفاسد ونهايه، ممكن تعطي بها رهاب ويتهلك، ممكن الزجاج يكون فيه، ممكن غابه تحتاجها، اذا انتهى من العلم بتاعك. فلنفت الى من انفسنا حتى رسول الله. الطبيب الاخير في هذه النواقص التي اعطيت استعدادها بين ايديكم حفظكم الله وتعالى. وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم الذي وفي أملا أن يعبد حتى الله تبارك وتعالى. والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حيثما حللنا وحيثما فتحنا الحجة نور وحدها. لكن هذا التربيع لا نتزاوج نبلغ رسالة عظيمة نوصف دين الناس رأي حرف عظيمة جدا في الصيف هذه العطل كيف يكون كتب عوض وكيف كانت عدل هنا كيف جنازة التربية الثانية هنا كون صور فلانة هنا كذا عطل حدث ومستاقى من كم يوم كيف تحفظ في أي وقت مضى كلاقى الناس لا تعرفوش كلاقى الناس لا تعرفوش هذه الفرصة بشوصه الخير لكون بحب سبحانه وتعالى أن تذكره في الله وأن أحسن قولا بمن دعا الله وعمل صالحا وخالق ذلك المسلمين تعلمون حفظكم الله أن كثيرا من الناس ممن لا يتمسكون ممن لا يتمسكون بالدين الصحيح يجتهدون في الفرق اكبر من اي فصل واكبر من اي وقت اخر في دعوه الناس الى الفرق والعياذ بالله. تحسين فرق قد يكون في كبيرنا تجدون الشباب الشابات من اوروبا يطلبون بلادهم يطلبون التعليم يطلبون طلب العلم من اجل ان يضلوا عباد الله من اجل دعوتهم الى دين الصحيح وانهم الى اداء الباطل يجتهدون في هذا. ثم نحن مرضى في الساعه والدعاء والضرع ليس الا لا نفكر في دعوه الناس الى الله مع ان هذا من اعظم الاعمال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وهذا صالح وخالق الى المسلمين، ان يهدي الله بك وحده وحيدا خير لك في حكم الله الى الله سبحانه وتعالى. العلاقه عن حديث ابليس ان يرحم الله تبارك وتعالى لو ظلت عليهم انصار وبلاغ ولعنه الدعوه في بيوت الله تعالى. وحكى رضي الله عنه رحمه الله قال: ما تسأل بروحه؟ أنا بفضل الله تعالى إذا كنت متحدا وعرض المحتملين، إذا كنت في جنازة وعرض المعزين، إذا كنت في خطاب وعرض وعلمت المستكبرين وهكذا. فلابد أن يكون المؤمن غريبا دائما على إثار الخير إلى الغير كما يقولون، أن تصل هذا الخير الذي أحرمك الله به إلى سيدك من الناس ممن ربما عاش في غفلة لم يصله الخير الذي قد بقي بفتح من ربك وبذل منه تبارك وتعالى. هذه الحقيقة ادعو في أي مكان، في مستشفى تدعو إلى الله، في البحر، في الغابة، في كل مكان، في ملاذ، في أفراح، في أعراض، تدعو إلى الله تبارك وتعالى. كل الناس يدعون الى الله عز وجل في اماكن الضيق والاماكن والاماكن الابتلاء يسجدون، يسجد عليه الصلاه والسلام: يا صاحب السجن اعرف لا تكن متفرقون، خلوا الينا بواحد النهار استفاد ذلك الله مع انه كان في جنه لم يكن في الفرصه لدعوه الناس الى ربهم وحقيقيهم سبحانه وتعالى. فقال الله في هذه المساله: فانا كثير تحكيم في مكان وفق الله واياكم من يحبه ويرضاه والحمد لله الذي لنا فيه نتيجه صالحه. والله ما كان شيء في هذا العالم، هو بره هو العالم، نصف العالم من امه من اخته من بنته من اخته، عادي جدا هل يتمنى أن يتمنى من الذي جاء من الذي حضر الله يتمنى أن يجيبنا في الحق والقوضية أين أحلامنا أين موالنا أين حضرنا أين ربنا أين شهادتنا إلا لله وإلا إليه راجعون عباد الله العلم ليس تقدما وليس تطورا إن كان تقدما فإن له تقدم نحو الجحيم نحو سحر ذلك الله تعالى الرحيم ثلاثة وحديثة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم في درس واجب تقلقكم وليس الكبر من نعم الله علينا وعلينا في الأعمال قد أنزلنا عليكم في درس واجب تقلقكم وليس ولباس التقوى ذلك الخير والعلم عقوبة ربانية فوسوس له الشيطان ليولد يده ما بال من عنهما الا الاثما فاكل بها فبدت له ما بال عقوبة وقد قال الانسان عليهما من وراء الجنة التكسر عقوبة ربانية الستر رحمة ربانية نعمة ربانية ايها الناس الرجل يتعشى والمرأة يتعشى يدين أختي التي خادت بها البشرة عن المقاييس آذيت المقاييس آذيت المنكة المنقوع محظمة بسبب كما آذيت وبين إبن رمل وحزب الله في غضب عن الأهل التي نارت بالحرب إبنها ثلاثة مصري كبير حفظ الله ورعاه حفظك الله ورعاه وجعل الجنة دارا وبيوتا قوته هذا الفكر الأول الذي أحذر منه المؤمن والمؤمن المنكر الثاني بل هي منكرات مجتمعة إنها منكرات الأعراض منكرات الملاحم منكرات الأفراح والصيف بفضل الله تعالى تصدم في كثير من الأفراح فما هذا تنكر نعم الله ما هكذا يقرب نعم الله ربنا عز وجل يكرمنا بالزواج يكرمنا بذريتنا الاولاد والبنات يكرمنا بنجاح ابنائنا وبناتنا يكرمنا بالاموال من النعم من المنن من الالام ثم اننا نقابل هذه النعم بالاعمال نقابلها بالذنوب نقابلها بالمعاصي نقابلها بالتكذيب اهل الغضب من اهل الكفر من الصديقين والصهيونيين والتجسيمين ولكن هؤلاء مما لا تنسلون ما هكذا تشكر نعم الله الولاه عباد الله الولايه اضحى فيها من المنكرات الشرك والضرب منكرات عظيمه جدا في العالم ولد الارض وكيف تتواصل وتكفي تنزل من الزمن الامور هذه عن ثم يخرج الانسان لا حلال فيبارك الله عز وجل في فيقدمه الناس بعد من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجرها عليها بها يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه الصواب ويجب ان عاد بها الى يوم القيامه منكرات كبيره والله العظيم صار الانسان يسمع ويشوف اشياء انا بالله وانا اليه راجعون ومروا في خطوه بالدين كنت الشعر وكنت النبوه يرقص وسط النساء خاطب النساء يفعل كما تفعل النساء يريد ان يكون مؤنثا بل يريد عياذا بالله ان يكون مخلفا نسال الله جل وعلا ان يرد الامه في الاسلام الى الحق ردا جميلا مبررا لله عز وجل في ذنوب المعاصي هدايه لعباد الله تعالى واحفظ في جوف الليل واحفظ الناس واحفظ الغيب واحفظ قوه الدين واحفظ كذا واحفظ الجنه والحب والله واحفظ كذا وهو من رسول الله ويحاربون عباد الله ولا يعرفون حياه والدماغ في هذا الخلق هو الحياه الدماغ لا تشك في ذلك الا في الرجل فان عندها شك في الاعلام كثيره جدا كثيره جدا من كمال الاعراض توزع على كثير من الحياه نقرا فقط مليون من الحياه في الجمعه في مصر اليوم في جد كان واحد من الحياه واحد من الواحد من الحياه صبر خرج تقريبا من بين الروح اللي بس تكشف الحياة وكذا ما تخرج في بس البحث الى اخره شجاع مكروه اقل من 24 ساعه قال بدون ولا بدون جاءت فرضا من فوق كل وجه قال لي حميه شخصيه خلصت بوجهها حميه شخصيه مصيره في كل هذه الحميه تحصل الى المؤمن مؤمن الذي يقدر بعشرية مطلقة بعشرية حيوانة ربنا بالخير وقطع الله بشكل إنسانا كريما تشتري لبلد وتشبهين لمشهد إلا لله وإلا قلت وأنا الشجرة هو الحياة قال عليه الصلاة والسلام إن إذا مرض الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتح تقطع الشيخ إذا لم تخشى عقيدة الليالي ولم تفتح تقطع الشيخ فلا والله لا تعيش خيرا ولا الدنيا إذا ذهب الحياة يعيش المرء من تحت الخير ويبقى العمر ما بقي الحياة الحياة قال عليه الصلاة والسلام الحياة والإيمان قلنا جميعا استعمل الحياة والإيمان قلنا جميعا فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر الموت عن الحياة ما يوجد الحياة والحياة الجميع غير أنه في الحياة أجمل الحياة ولا يرفع من الحياة بعد الحشمة كانت شكية وظيفة ولا لما قول الوجيب الأجيب لو الخطب وضع عليك ويخطب ويغيب لا الحياة يرعى إن شاء الله بكثير من الأمل بفضل الله تبارك وتعالى فالله راس الحياة حفظكم الله ورب الأرض والسماء كل ما في هذا الحياة الكتاب عاقل عموما باستحسن خلق الله تعالى يكون خلق ذلك بعض الإيمان ذلك الذي حفظ الله ولذلك الحياة نعم مش واقعها لكن حياة رب الله عز وجل أعظم قال الله عليه وسلم استحيوا من الله حق حياة قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق حياة فليحفظ الوقت ولا على ولا بعد والبطن ولا حوى وليكن الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق حياة أسأله الله تعالى أن يرزق الحياة منه أولا ثم بحقه ثانيا إنه لذلك رب العالمين اللهم أجر سنة أولا سكنا سنة ذكرها أنت الولي ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من شر البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شر الاستعداء نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وحين الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا اللهم اشف الله وارض المسلمين اللهم احفظ ولاتنا وارض المسلمين اللهم اجعلنا لذنوبنا واستغفر لنا بنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظ بنا المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في شرق الارض وغربها اللهم اغفر لنا بما تحب وترضى اللهم انت في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن اربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسليم اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يوم تتعلم الايمان ان كنت افضل عليك بعض الشيء حفظك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. يا عبادك يا عبادك. قام الصلاه قام الصلاه. الله اكبر الله اكبر. لا إله إلا الله. إِنَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ Thank you.